بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. الحمد لله، الصلاة والسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. اتبع هداه. أما بعد، الدرس الرابع عشر. كنا شرعنا في الدرس الماضي في أبواب السحر وقول المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر، وذكر قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. وذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. ومن هذه الموبقات بعد السحر، بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، السحر كما ذكره عليه الصلاة والسلام. ثم تكلمنا عن حد الساحر وأنه يقتل، وذكرنا الخلاف بين أهل العلم في حكم السحر، هل هو كفر أو أن فيه تفصيل. وذكرنا أن الصواب أن السحر لا يكون إلا بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الشياطين لا تخدم الإنس أو لا تخدم الساحر حتى يشرك بالمولى عز وجل أو يذبح لغير الله أو غير ذلك من الأمور. وكنا وقفنا عند باب بيان شيء من أنواع السحر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قضم بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطاقة والطيرة شئ من الجبل. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطاق الخط يخط بالأرض، يخط الخط يخط بالأرض، والطاق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن عنة الشيطان إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عودة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العرف؟ هي النميمة القائلة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. نعم. هنا ذكر رحمه الله تعالى، قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. وهذه الأنواع التي أشار إليها منها ما يدخل في السحر ويأخذ حكمه لكونه يضر ويؤذي، ولكونه اشترك مع السحر في قضية الاستعانة بالجن والشياطين وغير ذلك. وهناك من الأنواع ما يلحق بالسحر اسما، وإن كان في الحقيقة ليس بسحر، ولكنه سمي سحرا لما فيه من الضرر، لما فيه من الضرر. فأراد في هذا الباب أن يبين بعض أنواع السحر والكهانة التي تدخل فيه، وهناك أنواع تلحق بالسحر من حيث أنها أو من جهة كونها تضر وتؤذي وإن لم تكن سحرا في الحقيقة. ذكر أولا حديث قبيصة ابن مخارق رضي الله تعالى عنه: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. يقول قال أحمد، أحمد والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال حدثنا محمد بن جعفر، وهذا من الثقات الأئمة، ويلقب بغندر مشهور. قال حدثنا عوف، وعوف هنا ابن أبي جميلة وهو أيضا ثقة. قال عن حيان ابن العلاء، وحيان ابن العلاء مقبول، وهذا هو علة الإسناد. قال حدثنا قطن ابن قبيصة، وهذا تابعي وهو صدوق، عن أبيه وهو صحابي قبيصة ابن مخارق رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، وكالنووي وغيره، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقد سبق أن ذكرنا في الدروس الأولى أن كتاب التوحيد ليس فيه حديث متفق على ضعفه، أو أنه ليس فيه حديث موضوع مكذوب على رسول الله، وإنما هناك بعض الأحاديث ما اختلف الحفاظ في الحكم عليها بالصحة وبالضعف، منها هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. سبق معنا أن الجبت الأصل أنه كل ما لا خير فيه، ويراد به هنا السحر. فالعيافة والطرق والطيرة داخلة في الجبت الذي هو السحر وما لا خير فيه. أما العيافة قال عوف وهو ابن أبي جميلة الذي سبق: العيافة زجر الطير، وهذا من التطير، وسيأتي في باب مستقل. والمقصود بزجر الطير أي أنه إذا أراد أن يفعل أمرا أو أن يقدم على تجارة أو زواج أو غيرها ضرب الطير فطيرها، فإن ذهبت يمينا أقدم، وإن ذهبت إلى الشمال أحجم وترك، وإن ذهبت إلى الأمام أعاد الكرة في زجرها مرة أخرى. هذا نوع من أنواع الشرك بالله كما سيأتي في باب الطيرة. قال: والطرق وهو الخط يخط بالأرض، الخط يخط بالأرض. والمقصود بالخط يخط بالأرض هو كما قال أبو السعادات في النهاية في غريب الحديث، قال: كان يفعله النساء يضربن الحصى على الأرض بأصداف وغيرها، فينظرن بعد ذلك في حظ العامل وفي هل يعمل أو لا يعمل، وهذا داخل في الكهانة، وهو نوع من أنواع السحر أيضا. قال: والطيرة معروفة وهي التطير، قال: من الجبت. وسبق أن قلنا أن الجبت ما لا خير فيه ويدخل فيه السحر. ومن تعاريف الجبت قال الحسن: رنة الشيطان. والمقصود برنة الشيطان أي صوت الشيطان، أي أن هذا مما يدعو إليه الشيطان. وجاء عن عمر أن الجبت كما سبق أنه الشيطان. قال المؤلف: إسناده جيد، وهذا تبعا لمن حسنه من أهل العلم. وإطلاق الجيد قد يطلق عند بعض العلماء المحدثين على الحديث الحسن، وبعضهم قال إنه فوق الحسن ودون الصحيح. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند أو المسند منه. والمقصود بذلك أننا إذا نظرنا إلى الحديث السابق وجدنا أن بعضه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبعضه من كلام عوف، فقوله المسند منه المقصود به ما أسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن قال عوف وما بعدها إنما وردت عند الإمام أحمد في المسند، ولم ترد عند النسائي ولا أبي داود ولا ابن حبان في صحيح. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا نوع من أنواع السحر، وهو داخل في الكهانة والعرافة، وهو العلم الذي يسمى علم التأثير، وهو ربط ما يحدث في النجوم والأفلاك واعتقاد تأثيرها في الأرض، وهذا سيأتي في باب مستقل في باب التنجيم. وهذا من عمل السحرة والكهان والعرافين، فكلما ازداد الإنسان أو ازداد هذا الكاهن في النظر في النجوم على هذا الباب الذي ذكرناه فإنه يزداد في السحر، فكلما ازداد اقتباسه من النجوم زاد اقتباسه من السحر والإثم. هذا معنى قوله زاد ما زاد. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح، قال رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. هذا نوع من أنواع السحر، وهو أن تأتي أو يأتي الساحر أو الساحرة فيعقد بخيوطه عقدا ويذكر عليها من الأذكار الشركية فتعينه الشياطين على إيقاع السحر على ابن آدم فتمرضه وقد تقتله ويحصل له الأذى. وهذا ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه الله سبحانه وتعالى، قال ومن شر النفاثات في العقد، يعني تعقد ثم تنفث عليها. وهذا غالب ما يحصل الآن في السحر، إذا وجد شيء من السحر فإنه في الغالب يوجد عليه هذه الخيوط التي تكون عليها العقد المربوطة فتحل ويذكر الله عز وجل على هذه العقد فيزول السحر بإذن الله عز وجل. قال ومن تعلق شيئا، قال ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا دليل على أن السحر شرك وكفر بالله، وفيه بيان أن هذا يخالف التوكل على الله عز وجل ويناقضه ويرده، وأن من تعلق بمخلوق فإن الله عز وجل يوكله إليه فتزول حيلته ويضعف أمره، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيضا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه ألا أنبئكم ما العضه قرئت بإسكان المعجمة وهي الضاد العضه وقرئت بفتحها العضه، والعضه قيل في القاموس في اللغة بمعنى السحر والكذب والنميمة، السحر والكذب والنميمة، ففسرها عليه الصلاة والسلام في الحديث فقال النميمة ما العضة؟ قال النميمة القالة بين الناس، والقالة المقصود بها كثرة القول، أي أنك تأتي وتنقل قول فلان في فلان، قال لك قال فيك فلان كذا، وقال عنك فلان كذا، وقال فيك فلان كذا، هذه نميمة. فلما كانت النميمة تفرق بين الناس وكان فيها البهتان والكذب والتلبيس سميت ماذا؟ سحرا، سميت سحرا، وسميت عضه، لأن العضه قلنا معناه السحر، فسميت النميمة سحر لما في التشابه بين النميمة والسحر من ماذا؟ من التفريق. السحر يفرق بين المرء وزوجه، كذلك النميمة تفرق بين الرجلين أو بين الشخصين أو بين المرأتين أو بين الزوج وزوجه. وكذلك النميمة فيها الكذب وفيها الغش وفيها التلبيس، كذلك السحر فيها هذه الأمور. فوقع الاشتباه بينهما فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عضه، فألحقت بالسحر. لكنها لا تأخذ حكم السحر الذي ذكرناه من الكفر، وإنما لوجود التشابه سميت ماذا؟ سحرا. وإطلاق التسمية أو إطلاق السحر عليها يفيد شدة الذم، يفيد ماذا؟ شدة الذم. من الأشياء أيضا يعني مما يقال في النميمة وكيف تفرق ما قاله يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى، يقول قد يفسد النمام في ساعة ما أكثر مما يفسده الساحر في سنة، قد يفسد النمام في ساعة أكثر مما يفسده الساحر في السنة. وذكر الحديث الأخير قال ولهما أي للبخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. هذا الحديث فيه بيان أيضا أن من أنواع السحر البيان، والمقصود بالبيان قوة المنطق والطلاقة في اللسان وقوة الخطابة والكلام، هذا يسمى يقال رجل أوتي بيانا، أي أوتي طلاقة في الكلام والحديث. وقوله هنا أن البيان منه ما هو سحر، اختلف الشراح هل المقصود هنا مدح البيان أم ذم البيان، بمعنى هل المقصود أن صاحب الفصاحة يلحق بالسحر ذما، أم المقصود به أن صاحب الفصاحة يمدح بكون كلامه كالسحر كما قيل إن هذا السحر الحلال، أي أنه كلام يجوده ويتقنه ويحسنه فيستخدم العرب لفظ السحر في البيان على وجه المدح، ويستخدمونه أيضا على وجه الذم، فيقال الصواب هل هو في المدح أو الذم؟ الصواب أن البيان إن كان في بيان الحق فهذا ممدوح، إن كان في الحق فهذا ممدوح، وإن كان في الباطل فهذا ذم، والحديث يحتمل الأمرين كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قد يحتمل المدح إذا كان ماذا؟ البيان، وقد يحتمل الذم إذا كان البيان في الباطل. ورد عن عمر بن عبد العزيز أنه خطب عنده رجل فقال والله أو هذا والله السحر الحلال، هذا جاء به في بيان المدح والذم. المدح، وهذا ذكره ابن عبد البر في التمهيد، وجاء في الحديث الآخر إن الله يبغض البليغ من الرجال، إن الله يبغض البليغ يعني صاحب الفصاحة والبيان، إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وهذا رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. وهنا المقصود به من كان بليغا في ماذا؟ في الباطل، ليس كل بليغ، وإنما من كان بليغا في الباطل. لذلك ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وشبهه ب اللي شبه لسانه وتخلل لسانه وحركة لسانه في فمه كحركة لسان البقرة في فمها. وهذا دلالة على ذم البلاغة هنا، فتحمل على البلاغة التي تكون في الباطل. فهذا مجمل أقوال أهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. إذن السحر كما ذكرنا له أنواع كثيرة، منها ما هو يضر ويكون من باب الشرك وهو السحر المعلوم، ومنه ما يلحق به من باب الإفساد أو من باب الوقوف مع الباطل، سمي من هذا الجانب سحرا. والسحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو خيال، فالخيال والخداع يسمى سحرا ويأخذ حكمه، وكذلك الحقيقة أيضا سحر، وهذا هو قول جمهور أهل العلم في إثبات أن السحر يأتي على نوعين، حقيقة ومنه ما هو خيال، وكلها لها حكم واحد في السحر. والسحر أدخل في الشرك كما قال السعدي رحمه الله من جهتين، السحر أدخل في الشرك من جهتين، جهة الأولى لما فيه من الاستعانة بالشياطين، ولما فيه من دعوى ادعاء ماذا؟ علم الغيب. فكل ما فيه ادعاء علم للغيب يدخل في ماذا؟ في السحر، فيدخل فيه العيافة والطرق والكهانة داخل في السحر من هذا الباب، وما فيه استخدام للشياطين أيضا داخل في السحر. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجن. نعم. الثانية تفسير العيافة والطرق والطيرة، ذكرنا هذا. نعم. الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر، وهذا كما ذكرنا علم النجوم الذي يسمى علم التأثير، أما علم التسيير فهذا لا يدخل في السحر، وهذا في النظر إلى منازل القمر ومعرفة دخول الشهر أو القبلة ومعرفة دخول الفصول بالنظر إلى النجوم فهذا أمر جائز، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أما ربطها بما يحدث من الحوادث الأرضية فهذا كهانة وداخل في أنواع السحر. نعم. الرابعة العبد مع النفس من ذلك. نعم. الخامسة أن النميمة من ذلك. نعم، وقلنا دخولها من باب ماذا؟ ما يحصل فيها من الإفساد والتفريق. نعم. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، وهنا تنبه إلى إشارة الشيخ، ما قال الفصاحة وإنما قال ماذا؟ بعض الفصاحة، معنى أن بعض الفصاحة مذموم وبعضها ممدوح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان ونحوهم، روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسألهم عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما: من أتى عرافا أو كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تخير أو تغير له أو تكهن أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي رحمه الله: الأعراب الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر من المغيرات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: الأعراب اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاف. نعم، هذا الباب أيضا داخل في أبواب السحر، والكهان نوع من أنواع السحرة. قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي من التغليظ والوعيد والحرمة، ما جاء من التغليظ والوعيد. والكهان يدخل فيهم أنواع كثيرة كما ذكر الشارح بعد ذلك من كلام تيمية وغيره، لكنهم يجتمعون في أصل واحد وهو ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب. فمن ادعى علم الغيب بطريقة من الطرق فإنه يسمى كاهنا وعرافا، ويدخل فيه أو يدخل في هذه العرافة. ذكر حديث مسلم عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في بعض الروايات أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بها حفصة رضي الله تعالى عنها، هي راوية هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء في لفظ آخر: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، من غير التصديق. وجاء في رواية أبي هريرة عند أبي داود: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود. وللأربعة، والمقصود بالأربعة أهل السنن، وهم أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي. قال: والحاكم، والحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين. قال: صحيح على شرطهما، أي صححه. عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي يعلى، وأبو يعلى له مسند مشهور كبير بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، موقوفا أي من كلام ابن مسعود. وهذه الكلمة تقابل مرفوعا، إذا قيل مرفوعا فهو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قيل موقوفا فهو من كلام الصحابي. والموقوف هنا له حكم الرفع، له حكم الرفع. وهذه الأحاديث كلها أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة، وبيانها أن من يأتي العراف أو الساحر أو الكاهن أو ما يفعل الآن ممن يأتي إلى بعض المشعوذين لأجل اللعب، فهذا إن جاء فسأله عن شيء فسأله عن شيء لمجرد السؤال دون تصديق من عقوبته أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وعدم القبول هنا معناه عدم الثواب، لأن نفي القبول يأتي في النصوص الشرعية إما في نفي الثواب أو نفي الرضا أو نفي الإجزاء، فهنا الصلاة مجزئة وتجب عليه، بمعنى أنه لا يعيد الصلوات 40، يصليها في وقتها أدى ما عليه، لكنها غير مقبولة فلا يتحصل عليها ماذا؟ ثوابا، ولا يرضاها الله عز وجل عنه ولا يقبلها منه. وهذا فيه بيان أو دلالة على أن بعض الأعمال قد تحبط أعمالا أخرى أو تحبط الحسنات، كما ذكر ذلك السلف. أما الشرك فإنه محبط للعمل كله، لأنه يقابل وضد العمل كله، لكن ذكر جملة وطائفة من السلف في أن بعض المعاصي وبعض الكبائر وبعض البدع قد تحبط العمل أو تحبط كثيرا من العمل أو تحبط الحسنات، هذا منصوص في كثير من أقوالهم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قوله: من آوى محدثا أو من أحدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهو حديث متفق على صحته. قيل في تفسيره: صرفا وعدلا، أي لا نفلا ولا فريضة. فهذا قول من أقوال السلف، ويدل عليه أيضا هذا الحديث، ويدل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا معصية من المعاصي. وجاء في حديث عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، يعني الطيرة التشاؤم، ليس منا من فعل الطيرة وتشاؤم، وليس منا من طلبها فتطير له، ليس منا من تكهن بنفسه أو تكهن له، وليس منا من سحر أو سحر له. وقال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا النوع الثاني من الإتيان للسحرة الكهان، إذا جاءهم فسألهم فصدقهم فقد وقع منه الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قال رواه البزار، والبزار أيضا له مسند مشهور يسمى بالبحر الزخار، وهو مطبوع، مسند البزار سمى البحر الزخار، قال بإسناد جيد. وهذا الحديث أيضا حسنه الشيخ الألباني، بل قال هو صحيح بالشاهدين أو له شواهد تنقله إلى الصحة. قال: ورواه الطبراني في الأوسط، والطبراني أيضا له معجم أو 3 معاجم، له المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، وكلها مطبوعة موجودة متداولة. في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى أي في بدايته ليس منا من تطير أو تطير له. ثم ذكر معنى العراف أو الكاهن. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة. وقيل أن العراف هو الكاهن، وقيل الكاهن هو الذي يخبر عن أمور مستقبلة ما حصلت، أما العراف يخبر عن أمور ماضية، أشياء مسروقة وأشياء حصلت يخبر بمكانها. وقيل الكاهن الذي يخبر بما في الضمير، وكلها ترجع إلى معنى واحد وهو ادعاء علم الغيب سواء في العراف أو في الكاهن. وأما قول البغوي الاستدلال بأمور على معرفة مكان الضالة، قال أهل العلم هذا يكون على نوعين: إن كان بأمور مباحة فهذا جائز ولا يدخل في العرافين المذمومين، وهذا ما يسمى بقفاء الآثار الذي يتتبع الآثار فيعرف مكان الضائع أو الضالة، وإن كان يستخدم أو يدعي علم الغيب أو يستعين بالشياطين فهذا العراف المذموم، وهو المقصود به هنا. قال أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام تيمية كنيته أبو العباس أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى، وكلامه هذا موجود في مختصر الفتاوى المصرية، مختصر الفتاوى المصرية في صفحة 152، في صفحة 152. قال: ما معنى العراف؟ قال: العراف اسم يطلق على الكاهن وعلى المنجم، المنجم الذي سبق أن ذكرنا في علم التأثير، ويطلق على الرمال، الرمال الذي يستخدم الرملة لمعرفة الحظ أو ادعاء الغيب، ونحوهم كالزجر والعيافة والتطير واستخدام الخط والحصى، كل هذا ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق يدخل في العراف. وهذا ما ذكرنا أنهم يجتمعون في ماذا؟ في ادعاء علم الغيب. من أنواع العرافة أيضا استخدام الحروف، يستخدم الحروف ويجمعها وينظر في النجوم ويعرف أو يدعي بذلك علم الغيب. قال ابن عباس: في قوم يكتبون أباجاد، وهذا أباجاد عند أهل التنجيم والكهانة يسمى علم الحروف، يسمى علم الحروف، فيتعلمونه لأجل أن يعرفوا أو يربطونه بأمور غيبية، يتعلمون لأجل أن يربطونه بأمور غيبية. وهذا تجده عند بعض السحرة فيما يكتبونه من الحجب، يكتبون حروفا غير مقطعة غير مفهومة. قال: وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق أي من نصيب. فالمقصود معرفة أن من يدعي علم الشيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق به. هذه عبارة الشيخ عبد الرحمن بن حسن، يقول: فالمعلوم أو المقصود معرفة أن من يدعي علم الشيء من المغيبات إما أنه داخل في اسم الكاهن، إما أنه داخل في اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق به، فيلحق به. وهذا أيضا يدخل فيه ما هو مشهور الآن في الجرائد وهو الأبراج، سمى علم الأبراج، أنت مولود في برج العقرب، برج كذا، حظك اليوم كذا وكذا وكذا، وهذا كله من الكهانة لا يجوز قراءتها ولا النظر فيها ولا اعتقادها، فإن الاعتقاد بها أيضا يدخل في الشرك. نعم. قال رحمه الله في المسألة الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكائن مع الإيمان بالقرآن. نعم. الثانية التصريح بأنه الإيمان بالقرآن، خص القرآن هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قد كفر بما أنزل على محمد، فلا يجتمع الإيمان بما أنزل على محمد وهو القرآن مع الإيمان بالكهانة. نعم. الثانية التصريح بأنه كفر. نعم. الثالثة ذكر من تكفر له. نعم. الرابعة يعني أن الذم ليس في من، ليس في الكاهن فقط، حتى من يطلب الكهانة، وحتى من يطلب التطير، حتى من يطلب السحر، يقول أنا ما سحرت ولا أعرف السحر فلا أدخل في حكم الساحر، لا، الساحر والذي طلب السحر يدخل أيضا في حكم، في حكم الساحر وفي ذمه. نعم. الرابعة ذكر من تطير له. نعم. الخامسة ذكر من سحر له. نعم. السادسة تعلم أبا جاد. نعم، وأبا جاد الذي ذكرناه استخدام الحروف في ماذا؟ في ربطها بالغيب، لكن عند أهل العلم أحيانا يستخدمون الحروف وهي تسمى حساب الجمل، حساب ماذا؟ حساب الجمل، وهذه تأتي كثيرا في المنظومات، منظومات الشعرية، يعني يذكر مثلا متى ألف، تاريخ تأليف هذه الرسالة أو عدد أبيات هذه الرسالة، عندهم يضعون لكل حرف رقم، هذا من باب الفائدة، كل حرف له ماذا؟ رقم. والحروف عندهم تبدأ، طبعا الحروف الأبجدية قديمة ترتيبها ليس مثل الآن ألف باتا، إنما كانوا يرتبونها على العبارة المشهورة أبجد، هوز، حطي، كلم، بعدين ضغط أو كذا إلى آخره. فأبجد الألف رقم كم؟ 1، الباء 2، الجيم 3، الدال 4، حتى يصل إلى 10، بعد 10 يبدأ 20، 30، 40. فلما يأتي الناظم ينظم عدد الأبيات في الغالب لا يستطيع أن يذكر، يعني يختل الوزن إذا ذكر الرقم، فيذكرونه بالكلمة كما في سلم الوصول في آخرها، ها أبياتها قال، ها إيش؟ أي نعم، أبياتها يسر بعد الجمل، تجي اليسر تشوف الياء كم رقمه، السين كم رقم، أربعة، الراء كم رقمه، تجمعها تطلع لك عدد الأبيات، أبياتها يسر بعد الجمل. تأريخها ما قالك 1300 وكذا، قال تأريخها الغفران، فافهم وادعو لي، يعني الغفران تأتي تأخذ الألف رقم 1، اللام رقم كذا، عرفتم؟ هذا يسمى حساب الجمل، وهذا لا علاقة له بالكهانة وغيرها. نعم. السابعة الفرق بين الكاهن والعراف. نعم، هذا قلنا سبقا بينا أن قيل أنهما بمعنى واحد، وقيل أن العراف فيما مضى والكاهن فيما، فيما يستقبل، وقيل أن الكاهن فيما في الضمائر والعراف في، فيما في الظواهر، وكلها يجمعها أصل واحد وهو ادعاء علم الغيب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المشرى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المشرى فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة، قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر، فقال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمى قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. نعم. الآن انتقل إلى بعد أن ذكر لك السحر وأنواع السحر، الآن يذكر لك كيفية علاج السحر وكيفية التداوي منه، وذكر نوعا خاصا مما يستخدم وهو يحتاج إلى تفصيل، أحيانا يكون جائزا وأحيانا يكون محرما، أحيانا يكون جائزا وأحيانا يكون محرما. قال: باب ما جاء في النشرة، وهذا هو المقصود بالباب، والنشرة هنا المقصود بها الرقية أو العلاج الذي يعالج به المريض أو المسحور. ذكر حديث جابر أولا أن رسول الله سئل عن النشرة عليه الصلاة والسلام، قال: هي من عمل الشيطان. قال أهل العلم: أل هنا في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة عند أهل الجاهلية، والمقصود بها حل السحر بالذهاب إلى الساحر، أو حل السحر بسحر مثله، وهذا أمر محرم لا يجوز، فلا يكون الدواء في أمر محرم. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. سئل أحمد عنها فقال: كان ابن مسعود يكرهها، أي يكره ماذا؟ النشرة. وهذا كما كان رحمه الله رضي الله تعالى عنه يكره، مر معنا، يكره تعليق التمائم كلها من القرآن وغيره. وهذه الرواية هي المشهورة عن أحمد، واختارها كثير من أصحابه: لا يجوز حل السحر بسحر مثله. جاء في البخاري عن قتادة، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي من التابعين، قال: قلت لابن المسيب، لسعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين: رجل به طب، والطب المقصود به هنا رجل به سحر، والعرب أحيانا يطلقون الاسم الطيب على الأمر المكروه من باب التفاؤل، فسموا السحر ماذا؟ طب، بمعنى أنه يتفاءلون أن يحصل ماذا له؟ الطب والدواء، مثل اللديغ، لديغ العقرب يسمونه فلان سليم، أي لدغ عقب من العقرب. لماذا يسمونه سليم؟ تفاؤلا بأنه سيسلم. فهكذا سمون السحر طب، رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته، أي لا يستطيع أن يأتي ولا يستطيع أن يأتي امرأته بسبب السحر، أي يحل عنه أو ينشر. هل تستخدم النشرة هنا؟ فقال: لا بأس، يعني أجازها من؟ ابن المسيب. قال: إنما يريدون به الإصلاح، يعني جائز لأن غرضهم ونيتهم الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، أي ما كان فيه نفع وصلاح فلم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عن الحسن البصري قال: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. إذن هنا جمعا بين الأقوال وجدنا أن منهم من ينهى عن النشرة ومنهم من يجيزها، جمع بينها ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: إن كان المقصود بالنشرة حل السحر بسحر مثله فهذا أمر محرم، ويحمل عليه حديث من؟ جابر قال هي من عمل الشيطان، ويحمل عليه نهي ابن مسعود، ويحمل عليه أيضا قول الحسن البصري. أما إن كان حل السحر باستخدام الرقية، قراءة القرآن، التعويذات، معوذات الأذكار، القرآن، استخدام الأدوية والدعوات المباحة الجائزة، فهذا كله من باب إما من باب الطب النبوي أو من باب الطب التجربي، فهذا يحمل عليه قول بن قوله ابن المسيب الذي رواه قتادة، يحمل عليه قول قتادة الذي رواه عن ابن المسيب، وهذا فيه التفصيل. إذن حل السحر بالسحر مثله، أصابك سحر تذهب إلى سحرة أو إلى كهان، فهذا أمر لا يجوز. وهنا يحصل اشتباه كثير عند عدد من الناس، يظن بأنه قارئ وهو داخل في السحرة والكهان، بل إن قضية امتهان القراءة وفتح عيادات لها فهذا ليس من عمل السلف، ونهى عنه العلماء وحذروا منه، قال أنه من باب التكسب بالقرآن ومن باب تعليق القلوب بغير الله سبحانه وتعالى. فمن هنا نذكر بعض العلامات للساحر. من علامات الساحر أنه يطلب أن يبيت شيئا عنده، يطلب إما أن يبيت بعض الملابس أو الغترة، أو يبيت المريض عنده، فأعلم بأن هذا ساحر. من علاماتهم أنهم يتمتمون بكلمات غير مفهومة، فهذا ساحر. من العلامات أن تجد في أذكارهم وأدعيتهم أمورا محرمة أو شركية، كالاستعاذة بالجن أو ذكر أسماء من الجن يستعين بها، فهذا ساحر. من العلامات أن يطلب معرفة اسم الأم، ومن العلامات أيضا أن يخبر بشيء من الغيبيات، فهذا لا يتوصل إليه إلا عن طريق الاستعانة بالجن. من علاماته ادعائه بأنه له جن يخدمه من المسلمين، الجن لا تخدم إلا من يعينها على الضلال، هذا ساحر. من علاماتهم يعني الكهانة والعرافة أن يقول عندي دعوة لا أطلع عليها أحدا، ولو أطلعتها لفسد مفعولها، هذا مشتهر عند بعض أهل البادية قديما، عنده دعوة سرية لو أظهرها لوجد أن فيها ماذا؟ شركيات. من يستحضر بعض العلامات؟ كثير علامات السحرة. شباب دعاء علم الغيب، نعم، هو هذا يعني يدعي علم الغيب. الغيب المقصود به ما مضى مما لا يعرفه الإنسان أو ما حضر من المستقبل. من علاماته أيضا يقول أغمض عينيك، هذا يحصل هنا عند بعض القراء، أغمض عينيك وأخبرني ماذا ترى، يقول أرى فلان، قال بس هذا الذي سحرك، هذا الذي عانك، هؤلاء سحرة. نعم يعني الأمر أمره بأمر محرم شرعي، هذا لا يجوز، وعلى علامات السحر. نعم، أمر كل أمور محرم، يأمره بالذبح لغير الله، يأمره بذبح يعني ديك أو الغنم أو عند البيت أو في مكان المزعوم أنه سحر فيه. الأصل أنك إذا قرأت القرآن تقرأ عليه ولا تكلمه، وهذا مما يخطئ فيه القراء، يجلس ما اسمك ما دينك ماذا تفعل. الأصل في هؤلاء أنهم كذابين شياطين، تكلم شيطانا، فاقرأ عليه القرآن حتى يخرج أو حتى ينتهي ويعافيه الله سبحانه وتعالى. الآن أصبح هؤلاء في عياداتهم أمور عجيبة وغريبة تحصل في القراءة على الماء والبيع والشراء، كما قيل الذي يريد أن يستغني يفتح عيادة للقرآن، لأنه سيستغني على أمراض هؤلاء المساكين، فيبدأون يتعلقون به، يأتيه أهل الوسوسة وأهل الأمراض النفسية وأهل الذين ليس فيهم شيء، فتبدأ الأموال تدخل عليه، هذا فتنة. فأذكر أنه اتصل أحد المغاربة على شيخنا الشيخ ربيع فقال له يعني أفتح عيادة أنفع الناس، قال أبعد الناس عن السحرة، فقال الشيخ له أنت دجال من الدجاجل، أنت منهم، إنما تفتحها لأجل الدنيا، ليس هذه حجج فقط، إنما الغرض أن هؤلاء يفتحونها لأجل الدنيا. لو أردت أن تنفع انفع أخاك بما تستطيع، تقرأ عليه القرآن ويكفي، أما أن تفتح مثل هذه العيادات وتطلب عليها الأموال الطائلة، يشتري ماء الصحة بخمسين فلس ويبيعه بدينار أضعاف مضاعفة، ويقول لك تريد قراءة مركزة بخمس دنانير، قراءة شديدة عشر دنانير، تريد أجلس معك اليوم كله بخمسين دينار، يعني شروط. بعضهم يأتي إلى سمي الدنكر الماي الوايت الكبير، يفتح من فوق ويقرأ عليه، والمرضى يفتح من يعني هوز الماي ويبدأ ماء مقري عليه. أشياء خرافات وأساطير، وكلها لجمع المال، صلى الله العفو والعافية. اقرأ المسائل. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن المحرم. نعم. الثانية الفرق بين النهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم، هذا الذي ذكرناه، أن الإشكال بين الآثار الواردة يزول إذا عرف الفرق بين النشرة المنهي عنها والنشرة المرخص بها، وهذا ورد في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وبه نختم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا نوع من أنواع السحر، خفة اليد داخلة في نوع من أنواع السحر، لكن ما دام إذا ما كان فيه استعانة بالجن وبالشياطين لا يسمى كفرا أكبر، لكنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الكفر الأكبر، فهو باب المحرمات من الكبائر، فإن كان فيه استعانة بالشياطين فيدخل في الشرك الأكبر. وبعضهم حمل كلام الشافعي على مثل هذه الأنواع من أنواع السحر التي فيها خفة اليد، أنه قال حتى يكون فيها استعانة وكفر يحكم عليها بالكفر. لكن في الغالب أن من يستعمل مثل هذه الأمور يلج في هذه الأبواب، لا يسلم منها، تجد عنده خدعة وخدعتين فيها استعانة بالشياطين وبالجن. ما يجوز مشاهدة مثل هذه. يخشى عليه، والذهاب إلى السرك أيضا، آيات المشعوذين والسحرة، ويذهب إلى السرك لأجل الاستمتاع، يخشى عليه أن يدخل في أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. التوسع في هذا الباب يدخل في مشاكل. أولا، القراءة على الماء نفسها اختلف في صحتها. الشيخ الألباني يصححه، شيخنا الشيخ ربيع درس الأحاديث وجد أنها ضعيفة، لا يصح من القراءة أو حديث القراءة على الماء شيء. وهذا رأي شيخنا أنه يقرأ على المريض فقط، لا يقرأ على ماء ولا على زيت ولا على ملح ولا على غيرها. جاء أثر عن وهب بن المنبه وذكره في شرح فتح في الفتح المجيد، وأقره الشيخ بن باز رحمه الله أنه يقرأ على الماء وعلى سدر، ويستخدم لفك السحر من باب التجربة، وقال أن هذا من باب يعني الأدوية التي ينظر فيها، ما دام أنها ليس بمحرمة ينظر إلى قضية التجربة هل تنفع أو لا تنفع. فالتوسع في هذا الباب أيضا لا ينبغي، والأولى الاقتصار على قراءة القرآن، هي التي فيها النفع الأعظم، النفع الأعظم. وأيضا ينتبه إلى أن الشيطان الذي يكون في المريض يحاول أن يصرفك عن القراءة، لذلك تجد يسترسل معك في ماذا، ويظن القارئ أنه فيه نتيجة وفيه ثمرة، يحاول أن يسترسل معك في الحديث في الكلام يصرفك عن قراءة القرآن. الشاهد أنك تقرأ القرآن، وإن استخدم الماء المقري عليه من باب صحة بعض الأحاديث فهذا أخف، أما الزيت وغيرها فتستخدم من غير قراءة، وهذا الأولى. الله أعلم. ما يسمى عمل السلف أخذ الأجرة نادرا ورد، ما في إشكال، لكن الإشكال في ماذا؟ يعني ورد في الصحابي الذي قرأ على ملدوغ فاشترطوا أنه يأخذون شيئا من الأجرة والغرم فأخذوا، أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء هنا يشترطون حتى في أخذ الأجرة إذا حصل النفع، وليس قبل ماذا؟ قبل النفع. يعني الحديث محمول على أخذ الأجرة بعد النفع. الآن يأخذ أجرة ومالك، وتدخل مريض وتخرج مريض ولا يحدث شيء، فهذا من أخذ أموال الناس الباطل. نعم، أنا قلت لك هذا التفصيل، عدم التوسع في هذا الباب. نعم. هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعض الصحابة عنده ماذا؟ بعض الأدعية، فأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقر ما عندهم من الدعاء ما لم يكن فيه شرك. فإذا جئت لنا بدعاء عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره نأخذ به. ثم إن السنة أعطتنا أدعية وما أعطتنا أدعية، موجود أو غير موجود، وبكثرة وليس بكثرة، هل هناك حاجة لاختراع أدعية وليس هناك حاجة؟ ليس هناك حاجة، فاقتصر على الأذكار وهي أنفعها، إن كنت تريد نفع المريض أنفعها ما ورد في القرآن والسنة. أما فتح الباب باختراع ألفاظ وأدعية، يأتي بعضهم يذكر دعاء ويقول هذا أنفع الأدعية من عنده، ما الذي أدراك أنه أنفع الأدعية؟ وما دليلك على أنه أفضل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الحديث محمول على الأدعية التي ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها، وليس دليلا على فتح الباب على أن الأدعية المقصود بها التجربة. نعم. رحت يمين هذا في درس الفقه. تحريك الأصبع الصواب أنه يشير به يحركه تحريكا خفيفا طوال التشهد، هذا الصحيح والله أعلم. من بدايته إلى نهايته كله يسمى دعاء وكله يسمى ذكر، وليس المقصود لفظ الدعاء، إنما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وذكر الله عز وجل أول الدعاء. فتشير بأصبعك طوال التشهد بحركة، حركة خفيفة ليس فيها شدة وليس بدون حركة. جاءت روايتان، الرواية الأولى كان يدعو بها يحركها، والأخرى كان يشير بها. ولفظ التحريك ورد في رواية زائدة بن قدامة وهو ثقة، فقال أهل العلم وهو الصواب أن رواية زائدة لا تخالف رواية الإشارة، لأن بعضهم حملها على أنها شاذة، وقال رواية زائدة تخالف رواية الثقات، لأن الثقات قالوا يشير وزائدة قال ماذا؟ يحرك. والصواب أنه كما قال شيخنا الشيخ ربيع، قال لا خلاف، أنت إذا أشرت لشخص وأنت تحرك أشرت أو لا تؤشر؟ تؤشر، فلا معارضة بين الإشارة وبين الحركة، ولا يلزم أن تكون الإشارة بسكون. فهذا الصواب. وبعضهم جمع بين الروايتين فقال من ذكر أنه يحركها قال كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب كما ذكر الشيخ ابن باز، ومن قال إنها ساكنة كان يراه عن ماذا؟ عن بعد. فالجمع بينهما أنه كان يحرك تحريك خفيف بحيث يراه القريب ولا يراه البعيد. هذا يختلف باختلاف النية والاعتقاد. إن اعتقد أن هذا الرجل ينفع ويضر بيده علم الغيب فهذا كفر، كفر أكبر. أما إن جاء لمجرد السؤال فهذا يكون كفرا أصغر ليس كفر أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.